لقلب القدس للأقصى سأحفر في دمي الموت، سأبعث في دمي الموت. لقلب القدس للأقصى سأحفر في دمي الموت، سأبعث في دمي لقلب القدس للأقصى سأحفر في دمي الموت، سأبعث في دمي الموت. لقلب القدس للأقصى سأحفر في دمي الموت، سأبعث في دمي الموت. لقلب القدس للأقصى سأحفر في دمي الموت، سأبعث في دمي الموت. سأقطع كل شريان يبيع النصر والإيمان والحق يهاب الحق والموت. سأقطع كل شريان يبيع النصر والإيمان والحق يهاب الحق والموت. نموت ويشمخ الأقصى. لقلب القدس للأقصى سألغي كل آمالي، سأفني كل أحوالي، وأحيا فوق موالي، أنادي إنني الأقصى. نموت ويشمخ الأقصى. لقلب القدس للأقصى سأدفن كل أبنائي، أمزق كل أعضائي، أفارق كل أنحائي. نموت ويشمخ الأقصى. نموت ويشمخ الأقصى. لقلب القدس للأقصى سألغي كل آمالي، سأفني كل أحوالي، وأحيا فوق موالي، أنادي إنني الأقصى. نموت ويشمخ الأقصى. لقلب القدس للأقصى سأدفن كل أبنائي، أمزق كل أعضائي، أفارق كل أنحائي. نموت ويشمخ الأقصى. نموت ويشمخ الأقصى. لقلب القدس للأقصى، لقلب القدس للأقصى، لقلب القدس للأقصى. سنحيا الجوع والحرمان، نقاوم نكبة الطوفان. سنحيا الجوع والحرمان، نقاوم نكبة الطوفان. نموت ويشمخ الأقصى. لقلب القدس للأقصى ننادي أين بيت المال، ننادي أين بيت المال. أليس لنا سوى ندب، أليس لنا سوى ندب على الموال. هل تنفع الأقوال إن جاءت من الأمثال؟ أجيبوا إنني لازلت لا أخشى من الأهوال، لا لا أخشى من الأهوال. نموت نموت نموت ويشمخ الأقصى. لقلب القدس للأقصى سأحفر في دمي الموت، سأبعث في دمي الموت. سأقطع كل شريان يبيع النصر والإيمان والحق يهاب الحق والموت. نموت نموت ويشمخ الأقصى. لقلب القدس للأقصى ننادي إخوة الإيمان، ننادي إخوة الإيمان والإسلام والدين. ننادي جيش حطيني، أجب يا جيش حطيني. ننادي جيش حطيني، أجب يا جيش حطيني. نموت ويشهد الأقصى. لقلب القدس للأقصى سنشعل ثورة البركان، نحطم كل كفر كان. لقلب القدس للأقصى سنشعل ثورة البركان، نحطم كل كفر كان. ونغمر هذه الدنيا بفيض الخير والإحسان والإيمان، ونسعى في مناكبها لننشر منة الرحمن آيات من القرآن. هذه بفيض الخير والإحسان والإيمان، ونرفع صوتنا أبدا ونرفع صوتنا أبدا ونرفع صوتنا أبدا. نموت ويشرق الأبصار.